سؤال. فضيلة الشيخ، يوجد في السوق أناشيد تسمى أناشيد إسلامية للأطفال، يوجدها بنات. نعم. يوجدها بنات أعمارهم فوق 13 أو 12. بنات؟ إيه. النساء تنشدها أعمارهم فوق 12. نعم. تتداول في السوق بين الشباب. عندنا مثلا نشيد اسمه الأم، هذه خاصة نشيد تقريبا عمره يمكن تقريبا 15 سنة، متداول أيضا. لكن مصورة يعني ولا بس الصوت؟ الصوت فقط. ألا يدخل في الوعيد في من استمع القانية؟ لا، هذا يخشى منه الفتنة، لأن إذا كانت كبيرة سيكون صوتها جذابا فتمنع لهذا، وينصح صاحب التسجيل الذي يبيع هذه الأشياء ويقال إنما دخل عليك من أجل هذا سحت، حرام عليك، فإن انتهى فهذا المطلوب، وإن لم ينتهى يرفع للسلطات. نعم.